ولأن المصافحة للناس للنساء وسيلة إلى الفتنة، كما أن النظر إليهن وسيلة فتنة، فهكذا المصافحة وسيلة الفتنة. فلهذا حرمها الله سد لباب الفتن. نعم. أخونا يسأل ويقول: عندما تقام الصلاة ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام يصمت الإمام برهة ويردد المصلون بعض الكلام في هذه البرهة، ماذا يقولون وما حكم ذلك؟ سنة إذا كبر الإمام الصلاة وهكذا المنفرد وهكذا المأموم أن يسكتوا قليلا ليأتوا بدعاء الاستفتاح كلهم، الإمام والمأموم والمنفرد. الاستفتاح سنة في الصلاة الفريضة والنافلة، كان النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه عدة استفتاحات كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام، وأحصرها وأسهلها على العامة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يقال بعد التكبيرة الأولى، وقبل أن يقرأ، قبل أن يتعوذ، قبل أن يسمي، في جميع الصلوات. وجاءت أنواع أخرى ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، منها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ومنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من حق دينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهناك استفتاحات أخرى أطول من هذا، فإذا استفتح الإنسان بشيء منها فكله حسن، وإذا